إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. والسؤال الأول إخوة الإيمان ورد من المستمع حسين محمد من دير الملاك بالقاهرة، يقول في رسالته: كان أخي شريكا لي في التجارة، لكنه انتقل إلى رحمة الله تعالى وترك لي أطفالا صغارا، فهل من حقي أن أستمر في التجارة بأموال اليتامى التي أصبحت بيني وبين أبناء أخي؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أنه يباح للولي أن يتجر في مال اليتيم ما دام قادرا على القيام بالتجارة كما ينبغي بأمانة وخبرة. واتفق الفقهاء على أن حفظ مال اليتيم أمر واجب على الولي أو الوصي. قال تعالى في سورة النساء: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الولي له أن يتجر في مال اليتيم ويعمل على تنميته، لأن ذلك أصلح لليتيم، إذ لا فائدة في إبقاء مال اليتامى بدون استثمار. فالولي أن يجعل مال اليتيم مضاربة إذا كان العمل من جانب واستثمار المال من جانب آخر، فصاحب المال يدفع المال لمن له خبرة بالعمل، والعامل يأخذ المال ليعمل به تجارة ونحوها على أن يكون للعامل نسبة من الربح. وإما أن الولي يشارك اليتيم في ماله، وهذا أمر مشروع. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يترك حتى تأكله الصدقة. طب دكتور، هل هناك من ضوابط للمتاجرة في أموال اليتامى نوضحها لصاحب الرسالة حتى يكون على بينة من أمره، خاصة وأنه واضح أنه يتحرى تقوى الله وطاعة ربه؟ نقول: أولا، من حفظ مال يتيم حفظ الله له ماله وحفظ له أولاده، لأن الإنسان كما يدين دان. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت من بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. وحفظ مال اليتيم بالتجارة أو المضاربة أمر مشروع، وهذا مطلوب من الولي أو الوصي. هذا وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع إبراهيم مجاهد من الدقهلية، يقول في رسالته: مات جدي لأمي منذ 30 سنة، وقد قسم أخوال التركة وهي عبارة عن 5 أفدنة بينهم، ولم يعطوا لأمي نصيبها من الميراث وهي الأخت الوحيدة لهم، وماتت أمي منذ عام، فهل من حقنا المطالبة بحصتها من الميراث، علما بأنهم يزرعون الأرض منذ مات جدي ولم يعطوا لأمي أي عائد من هذه الزراعة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، من حقكم أن تطالبوا بنصيب أمكم، ومن حقكم أيضا أن تطالبوا بأجر الانتفاع بنصيب الأم طوال هذه الفترة، لأن حق أمكم لا يسقط بموتها ولا يسقط كذلك بطول مدة موت المورث وهو الجد، وحقها في ميراث أبيها ينتقل بعد وفاتها إلى ورثتها ويقسم بينهم بالقسمة الشرعية لأنه من جملة تركتها. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على تحقيق العدل بين أفراد المجتمع، لأن العدل كما قيل حقا هو أساس الملك، أي هو الذي يحفظ الممالك من الانهيار. ولأن العدل من أهم أغراض الشريعة فقد صاغته صياغة دقيقة لا نظير لها، حيث ورد قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولا شك أن من العدل الذي نادت به الشريعة إيصال الحقوق إلى مستحقيها، فإذا وجب لإنسان حق عند غيره وجب على هذا الغير أن يسعى لأداء الحق إلى صاحبه، ولو تأخر في أدائه كان تأخيره عن عمد سببا في وقوعه في الإثم، وصار لزاما عليه أن يسارع بالتوبة إلى الله وبإيصال الحق إلى أصحابه. وعلى هذا فإن الأبناء الذين لم تأخذ أمهم نصيبها في تركة أبيها ولم يعطي إخوتها شيئا لورثتها من حقهم أن يطالبوا بنصيب أمهم في تركة جدهم، ومن حقهم كذلك أن يطالبوا باستحقاق الأجرة مقابل انتفاع أخوالهم بنصيب أمهم في هذه الفترة الطويلة. وذلك كله قائم على عدة قواعد، منها أن الحق لا يسقط بالتقادم، ومفهوم هذه القاعدة أن الحق المتعلق بالذمة لا يسقط إلا بالأداء أو بالتنازل عنه من قبل صاحبه مهما طال الزمن. ومن هذه القواعد أيضا: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. والمراد من ذلك أن من ائتمن على شيء صار في ذمته، أي صار ضامنا وحافظا له حتى يؤديه إلى صاحبه، فمن كان عليه دين لغيره فهو في ذمته لا يسقط عنه إلا بسداده أو بتنازل صاحبه عنه. وعلى هذا فإن من الواجب شرعا على أخوال السائل أن يعطوا نصيب أختهم لأبنائها، وكذلك عليهم أن يقدروا الأجرة المستحقة طوال الفترة التي كانت الأرض الخاصة بأختهم في أيديهم، على أن يتم ذلك كله في جو من التراضي والتسامح وليس في جو من الشحناء والخصومة. ربما يتعلل يا دكتور أخوال السائل بأن أمهم كانت راضية وأنها لم تطالب بحقها حال حياتها، ومن ثم تعد متنازلة عن حقها، فما الحكم في هذه الحالة؟ الادعاء بأن الأخت قد رضيت بأن تترك نصيبها لإخوتها يحتاج إلى دليل، وسكوتها فترة طويلة وعدم مطالبتها بحقها ليس دليلا على تنازلها عن حقها، ومن ثم لا يجوز تقديم مثل هذه الحجة، إذ من المعروف والمشاهد أن الأخت تقدم مصلحة أبنائها على مصلحة إخوتها، ومن ثم فإن حقها في ميراث أبيها باق حتى يثبت العكس. وإذا لم يثبت الإخوة ذلك فإن عليهم أن يسارعوا برد الحق إلى أصحابه، سواء برد الأرض التي اغتصبوها فترة طويلة أم بدفع مقابل الانتفاع بها فترة طويلة كذلك، إبراء لذمتهم وفرارا من المحاسبة بين يدي الله يوم القيامة.